كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاع وصدقه. واسطه. نعم. واسطه وشنو؟ الواسطه. هذا الواسطه ليس بين الله وبين عباده وسائل في مساله الدعاء. لكن في مساله الشرع نعم. بينه وبين الخلق واسطه وهم الرسل. اما في مساله الدعاء ما يمكن ان يكون بيننا وبين الله واسطه. ولهذا ما يجوز اني اقول مثلا للرسول صلى الله عليه وسلم: الان كن واسطه بيني وبين ربي بكذا وكذا. واما اذا كان الانسان حيا وهو ممن ترجى اجابه دعوته فلا باس ان اطلب منه ان يدعو الله لي، كما قال عمر رضي الله عن العباس بن عبد المطلب: قم ادعو الله لي. وكما كان الصحابه ياتون الرسول عليه الصلاه والسلام يقول: ادعو الله لنا. نعم. أو تكلمنا عليه البارحة في الدرس، وقلنا إن العلامة معناها أن من تخلق بهذه الأخلاق فقد تخلق بأخلاق المنافق خالصا، كما أن من تخلق بالحسد ففيه من أخلاق اليهود. فهذا معناه أن هذه آوة المنافق وليست هي النفاق. علامة الشيء ليست هي الشيء، لكن معناها أن هذا اتصال مما يمارسه المنافقون. فإذا اجتمعت الأربع صار الإنسان ممارسا لجميع أخلاق المنافقين.